إنني أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميا للمواصلات وللأكل والشرب، لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والشرب، وإنما أصرف بعضه والباقي أوفر منه، لكني أؤثر على الوقت بحيث أستهلك وقتا أطول فيما لو لم أصرف المبلغ كاملا أو فيما لو صرفت المبلغ كاملا. وجهوني جزاكم الله خيرا، هل ما أنا عليه صحيح أو لا بد من اتباع ما طلب ذلكم التاجر؟ إذا كنت متفقا معه على مصرف معين فأنت بخيار، تأكله كله أو بعضه لا حرج عليك، فقد طاب نفسه بذلك وأنت أبصر بنفسك، تصرف الجميع أو بعضه. نعم. يقول إنه يؤثر على الوقت سماحة الشيخ، بحيث يستهلك وقتا أطول إذا لم يصرف المصروف كاملا، ولا سيما في موضوع المواصلات كما يقول. إذا كان تقصير يؤثر على العمل فلا يجوز لك، لا بد أن يكون العمل وافرا كاملا. فإذا كان عدم صرفك المصروف على وجه أكمل يؤثر في العمل أو ينقص العمل فلا يجوز لك، لا بد أن يكون الآن كاملا كما شرط شرط عليك كما اتفقتما، وعليك أن تصرف ما أعطيته إذا كان يعينك على العمل ولا يحصل به تقصير. الحاصل أنه لا بد من إكمال العمل.